فما هو الدليل من السنة على اشتراط الولي؟ قول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. وقد حسن هذا الحديث جمع من العلماء. وكذا قولت عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. حسنه أهل العلم. يقول رجل تزوج امرأة من أهل الكتاب وأبوها كافر وهو ولي فنكاحه صحيح. شيخ الإسلام رحمه الله يرى ما في بأس من تزويج الكتابية لمسلم من قبل وليها الكافر، لأن هذا ملته، لأن هذه ملته وهي كذلك هذه ملتها. فلا نقول لا يتزوج حتى يسلم الأب أو نذهب إلى الوالي، لكن على قول المصنف لابد أن يكون مسلما. إذا كان غير مسلم تنتقل ولايه إلى أقرب عاصم مسلم، ما يوجد زوجه الحاكم، هل هذا على قول المصنف. أما على رأي شيخ الإسلام فما في بأس. نقول هل يكون ولي من يترك الصلاة متعمدا لا يصلي؟ لا، هذا كافر. لابد من شرط الإسلام في الولي. المصنف اشترط شرطا أعظم من الإسلام وهو العدالة، فكيف الإسلام؟ الله يقول أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول إذا كان فسق الرجل متعديا كان يكون صاحب خمر المخدرات فتسقط ولايته. قول المصنف نعم، القول الصحيح ما دام مسلما فتبقى ولاية له. يقول يتزوج الرجل المسلم كتابية يكون نكاح بالطريقة الإسلامية بطريقتهم؟ لا، بطريقة الإسلام. الله يقول ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. يقول إذا كان السيد نصرانيا والأمة مسلمة هل يجوز أن يكون وليها؟ لا، ما يمكن أصلا، لا يمكن أن يكون السيد نصراني والأمة مسلمة، العكس ممكن، لأن الذي يسترق الإمام هم الأسياد المسلمون لا العكس. لكن لو كان الشخص مسلما ثم أصبح نصرانيا يعني ارتد، نقول له إما أن تعود الإسلام أو تقتل، لأن هذه ردة. فلا يمكن أن يكون مسلما نصرانيا على مسلم في الإمام. يقول إذا كان أبو المرأة مسلما وهي نصرانية والمصنف يشترط اتفاق الدين فليصح العقد؟ على القول المصنف ما يزوجها أبوها المسلم، تنتقل ولاية إلى أقرب مكافئ لها في دينها نصراني مثل أخيها أو أحد أعمامها وهكذا. يقول هل كفر ملأ واحدة وملأ متعددة في اشتراط الولاية؟ على قول من اشترط اتفاق الدين التعدد الديانة من المتعددة، يعني المجوسي لو كانت بنته نصرانية هذا تعدد في الدين وليست ملة واحدة. على من اشترط اتفاق الدين. يقول ما الحكم إذا أسلمت الأمة وهي تحت يد رجل نصراني؟ يلزم بعتقها، إما أن يعتقها أو يقبل أحدا أن يدفع إليه مالا لعتقها، يعني يجبر على إعتاقها. فتتقدم المحكمة مثلا وتقول أنا أسلمت، فيقول له القاضي إما أن تعتقها أو تمكن غيرك لعتقها. يقول ما هو شرط أبي حنيفة في الولي؟ أن يكون كفؤا لها وأن يدفع لها صداقة مثلها. يقول ما إعراب قوله تعالى المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة الواو استئنافية مبتدا تصير؟ يقول إذا تزوج رجل يتزوج رجل بلا ولي، تزوج امرأة بلا ولي، فهل نقول عقدك فاسد أصلا؟ نقول نعم، عقد لا يصح، لا بد أن يجدد العقد. تأتي المرأة بولي ويعيد العقد، يقول زوجتك بنتي فلانة أو موليتي فلانة. يقول إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي ثم حصل بينهم ولد فهل ينسب إلى أبيه أو إلى أمه بعد تجديد العقد؟ ينسب إلى أبيه لأنه ولد شبهة، وهذا رأي شيخ الإسلام وغيره. يقول إذا ساق المصنف حديث مضعف فهل يدل على أنه يقول بخلافه أو يقول بما في هذا الحديث؟ ليبين لطالب العلم بأن حديث الذي بالكحل ضعيف فينبه لذلك، خاصة إذا كان منتشر عند الناس. يقول هل يتصور الجماعة ناس؟ نعم، مثل دخل رمضان ثم نام وحصل بينهما شيء ويظن مثل أمس قبل أمسين، مثل ما ينسى الشخص في الأكل والشرب كذلك قد يحدث منه. يقول هل أموال اليتامى فيها زكاة؟ نعم. يقول إذا كانوا صغارا من هو الأولى بنخرج الزكاة على أموالهم؟ الولي المتولي عليهم. الحديث عائشة يقول حتى ولو كان الأكل كثيرا. نعم، حتى ولو كان كثير، لو يأكل حتى يشبع ما يفطر. يقول هل الاكتحال جائز للرجل وهو سنة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله؟ لا، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، لكن فعلها الرجل ما في بأس، يعني إذا فعل مثل الإثم العلاج، أما إذا فعل الأمر آخر تشبه بالنساء فلا. يقول هل حديث خيرك حالكم إثمت في نوج البصر وإنبت الشعر؟ لا، ضعيف، مثل ما أخبرك لم يثبت في الكحول شيء.